شربة دجاج للروح. بعد 3 سنوات صعيبة انتهى جاك كانفيلد وصديقه مارك هانسون من تأليف كتاب جمع فيه العديد من قصص النجاح الملهمة، وجمع أيضا معه ديونا كبيرة وصلت إلى 140,000 دولار، لكن الصديقين المتفائلين لم يتوقفا وانطلقا للبحث عن وكيل أدبي ليسوق كتابهما على دور النشر. وعندما اتفقا معه بدأ الوكيل بأخذ مسودة الكتاب وعرضها على كبريات دور النشر، ولكن المفاجأة أنهما واجها 144 رفضا من دور النشر بحجة أن الكتاب إيجابي أكثر من اللازم، وأن الكتب التي تباع الآن هي قصص الحب والقصص الخيالية وجرائم القتل، وليس هناك من سيشتري الكتب التي تتحدث عن قصص النجاح، حتى إن وكيلهما يئس من كثرة الرفض وقال لهما: لا أحد سيشتري منكم القصص القصيرة، خاصة تلك التي تفتقد للعنف. لكن جاك كانفيلد وصديقه أصر على نشر الكتاب والترويج له بكل الوسائل، فبحث عن دار نشر أخرى وانطلق بكتابهما إلى رابطة الكتاب الأمريكيين بدلا من أن يتجه إلى وكيل آخر، ووضع في حقيبتهما العديد من النسخ، وقدم لكل ناشر يعثران عليها نسخة ليطلع عليها. ويبدو أن الحظ حالفهما هذه المرة، حيث قام أحد الناشرين في تلك الليلة بقراءة كتابهما وأعجب به، ليتصل بهما في الصباح ويبلغهما بالموافقة على نشره. ويا لها من أخبار سارة، لقد تم الاتفاق بينهما وتم نشر كتابهما في عام 1997 ميلادية، وحمل اسم شربة دجاج للروح. والمفاجأة أن هذا الكتاب الذي واجه العديد من الرفض أصبح من أكثر الكتب مبيعا على قائمة مجلة نيويورك تايمز بعد 14 شهرا، وظل كذلك قرابة عامين. كما أن الكتاب نتج عنه سلسلة طويلة من الكتب التي تحمل اسم شربة دجاج، وكل منهما موجه إلى شريحة معينة من الجمهور. كل تلك السلسلة نجحت نجاحا كبيرا، وأصبحت عناوينها تظهر دائما ضمن قائمة مجلة نيويورك تايمز، وتم بيع أكثر من 100 مليون نسخة من الكتاب، وترجمت إلى 36 لغة، وأصبح جاك وصديقه مارك من أكثر المدربين شهرة في أمريكا. نعم، قد تتعثر وأنت تمشي في دروب الحياة، ولكن حتى تصل إلى ما تريد يجب ألا تتوقف ولا تتخلى عن حلمك أبدا مهما واجهت من مشاكل وعقبات، فالإصرار هو من سيجلب لك حلمك. إن جميع الناجحين كانوا يثقون بقدراتهم وإمكانياتهم ويطورونها لتحقيق أهدافهم التي لطالما حلموا بها.